قال الخطابي: اشتركوا يعني الإمام والرجل ومن ذكر في التسمية في هذا الحديث في الوصف بالراعي، ومعانيهم مختلفة. فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم وحفظ العباد والبلاد، ورعاية الرجل في أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الإمام الطيبي في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوبا لذاته، وإنما المطلوب السبب والعلة من هذه الرعاية، فإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فينبغي ألا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه. ودخل في هذا العموم من الرعاية المنفرد الذي لا زوج له ولا ولد ولا خادم، فيصدق عليه أنه راع على جوارحه وأعضائه حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات في نفسه فعلا ونطقا واعتقادا، فأعضاؤه وجوارحه وقواه وحواسه رعيته، ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعيا ألا يكون في نفسه باعتبار آخر مرعيا. وصح ابن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم ضيعه. ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم ضيعه. رواه الطبراني في المعجم الأوسط، وروى ابن عدي بسند صحيح بلفظ: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيعه. واستدل بالأحاديث على أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من هو في حكمه، وبوب البخاري في كتاب النكاح من صحيحه باب قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الحديث بيان كذب الخبر الذي افتراه بعض المتعصبين لبني أمية. قال: قرأت في كتاب القضاء لأبي علي الكرابيسي، قال: أنبأنا الشافعي عن عمه محمد بن علي قال: دخل ابن شهاب الزهري أول من دون أحاديث رسول الله بأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، دخل ابن شهاب الزهري التابعي الحافظ على الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين، فسأل الزهري عن حديث الحديث رواه قال: إن الله إذا استرعى عبدا للخلافة كتب له الحسنات ولم يكتب عليه السيئات. فقال الإمام الزهري: هذا كذب. ثم تلا قوله تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قلت: فهذا الحديث بيان لمنظومة الرعاة والرعية مع اختلاف مهامها وصفة أنواع الرعاية وصورها، ليحيط الحديث الجامع المانع بهذا بكل من وكله الله على منزلة أو منصب صغيرا كان أو كبيرا، أن يتقي الله ربه وأن يقوم بهذه المسؤولية الكبرى والتي سيسأل عنها يوم القيامة. قال تعالى: قفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذه هي المنظومة الأم والأصل الكلي في إدارة شؤون كل العباد والبلاد من أصغرها إلى أكبرها، والتي بها تنصلح الدنيا والدين. فعند الخلل فيها يختل ناموس الكون الشرعي، ومنبع هذا الخلل فساد الضمائر ومرض القلوب وانحراف المنهج وضلال المعتقد والزيغ عن الطريق والميل عن السبيل المستقيم مع اتباع الهوى وتملك الشهوات وسطواتها على العقول والصدور والأفكار، التي تؤدي بالرجال لفساد الأوطان والبلدان. قلت: وأصل ذلك يبدأ بالبيت الأول الصغير، زوج وزوجة وأولاد. فإذا استقام الزوج والزوجة استقامت الأولاد، وإن فسد الزوج والزوجة فسدت الأولاد، ومن ثم فسدت البلدان والأوطان، لأن الفرع يتبع الأصل. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. وما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل. فثم هنالك استقامة وعوج روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن إياس بن معاوية القاضي العبقري الإمام قال: إن الشيء إذا بني على غير عوج لم يكد يعتدل. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السلف الصالحين فقد أصاب طريق النبوة. إن الشيء إذا بني على غير عوج لم يكد يعتدل. وروى ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الزهد: وما أجود ما قاله هذا الإمام التابعي محمد بن المنكدر، علينا بحفظ هذا الأثر. قال: إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل الدويرات حوله، فما يزالون في حفظ من الله ما دام فيه. ينظر المرء لا ينظر إلى فساد ولده أو فساد زوجته، إنما ينظر إلى فساده هو أو صلاحه هو، ولا يلوم الولد، لا البنت ولا الولد ولا الزوجة. انظروا، إن الله لا يصلح بصلاح العبد. انظر إلى نفسك، أنت راع مسؤول عن أولادك، لا تلوم ابنك إن شرب المخدرات أو زنى أو كان كذا وكذا وكذا وكذا. أنت أين؟ أين أنت؟ إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته، كل من حوله من جيرانه وأهل الدويرات التي بعده. قال: فلا يزالون في حفظ من الله ما دام فيهم. ما دام هذا الرجل الصالح الذي يتقي الله ولا يعصي ربه ويسعى إلى الخيرات في كل زمان ومكان، يحفظ به لا أهل الدويرات بل الأوطان، وإنما يكون ذلك بالعموم الكلي. صلاح أي أحد، رجل أو امرأة، ينصلح العباد والبلاد والولدان والمجتمعات والأوطان. قلت: وهذا الأثر بيان لقوله تعالى في قصة الخضر عليه السلام مع موسى، لما قيد الله لغلامين يتيمين، قيد لهما نبيين، الخضر نبي يوحى إليه وموسى، ليحفظ كنز الغلامين اليتيمين. فقال تعالى على لسان الخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، حفظهما الله بصلاح والدهما. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى وكان تحته كنز لهما، قال ابن عباس: في هذا الكنز، انتبه، في هذا الكنز كان علما في صحف مدفونة كان لوحا من ذهب. العلم أعظم من الذهب. فانظر إلى ابن عباس ترجمان القرآن في هذا الكنز، كان علما في صحف مدونة، كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب، عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل، عجبت لمن يؤمن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وروى نحو ذلك عن عكرمة، ورواه عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليهم روي ذلك. وقوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. قال: جدهم السابع. الجد السابع. وكان أبوهما صالحا، قال هو جدهم السابع، وقيل الجد العاشر. ففي الآية ما يدل على أن الله تعالى يحفظ الصالح في نفسه وفي ولده وإن بعد عنه. وقد روي أن الله تعالى يحفظ الصالح في سبعة من ذريته، وعلى هذا يدل قوله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أين الأمة من هذه الآثار؟ لا تلبسوا ولا تربطوا الأسباب بفلان أو فلان أو فلان. أصلحوا أنفسكم، اتقوا الله في أولادكم. الولد أو البنت قد تهرب من أبيها لأنه يشتد عليه، والله وتالله وبالله يحدث. اتقوا الله في أولادكم. مجرد غل يحدث للأولاد أو للزوجة فيهربون منك. البنات قد يسيحون في الأرض يزنون وكذا وكذا وكذا. حافظ على بناتك، حافظ على أولادك، حافظ على زوجتك. همك في السيجارة والمخدرات؟ إن لله وإنا إليه راجعون. قلت إن الله نزل هذا القرآن ليتدبر ويفهم ثم يعمل به. فلو فعل الخلق ذلك تولاهم الله وحفظهم الله. قال الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هناك خلل ومرض في الكثير من الرجال إلا من رحم الله، وقليل ما هم. وقال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. الناس لا تدخل المساجد إلا يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم الحديث صحح بخمسين طريقة من السيوطي: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم، معرفة الحلال والحرام، والحق من الباطل والهدى من الضلال، والسنة من البدعة، والنور من الظلمات. جل الأمة إلا من رحم الله لا يعلمون دينهم. شاب دخل الرجل خمسين وستين وسبعين وليس أمامه إلا السؤال: أين تعلمك؟ وأين حفظك لكتاب الله؟ وأين ما عندك من التفسير؟ وأين شرحك للأحاديث؟ أنت ماذا تفعل؟ تأكل وتشرب وتشرب وتؤكل أولادك وفحسب؟ لا والله، لا والله وتالله وبالله، هذا لا يستقيم. قال ابن كثير في قوله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال: الله حسبي وكافي وهو نصيري وعليه توكلي وإليه ألجأ، وهو وليي في الدنيا والآخرة، وهو وليي وولي كل صالح بعدي. قال السعدي في تفسيره: الكتاب الذي فيه الهدى القرآن والشفاء والنور، وهو من توليته وتربيته لعباده بالخاصة الدينية، وهو يتولى الصالحين، وهم الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره مما لا ينفع ولا يضر، تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه من الخير والمصلحة في دينهم ودنياهم، ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وروى أبو نعيم الأصفهاني الإمام في حلية الأولياء عن هاشم قال: كانت الصرعة التي هلك فيها عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، هذا الخليفة ذهب التابعون إليه ليعلموه، فقالوا: ذهبنا لنعلم عمر بن عبد العزيز فتعلمنا منه. دخل عليه مسلمة بن عبد الملك في مرض موته، فقال: يا أمير المؤمنين، إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا المال، هو خليفة، فتركتهم عالة فقراء لا شيء لهم، فلو أوصيت بهم إلي أو إلى نظرائي من أهل بيتك؟ فقال عمر بن عبد العزيز: أسندوني، كان مريضا. ثم قال: أما قولك إني أفقرت أفواه ولدي من هذا المال، فإني والله ما منعتهم حقا هو لهم، ولم أعطهم ما ليس لهم. وأما قولك لو أوصيت بهم إلي أو إلى نظرائي من أهل بيتك، فوصيي ووليي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بني أحد رجلين، إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له مخرجا، بني أحد رجلين، إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له مخرجا، وإما رجل مكب على المعاصي فإني لم أكن لأقويه على معصية الله. ثم بعث إليهم إلى أولاده وهم بضعة عشر ذكرا بعيدا عن الأولاد. حكم عمر بن عبد العزيز سنتين وتوفاه الله، وهم بضعة عشر ذكرا، فنظر إليهم فذرفت عيناه أي بالدموع فبكى، ثم قال: بنفس الفتية الذين تركتهم عيلا لا شيء لهم، بلى والله، بلى بحمد الله قد تركتهم بخير. أي بني، انظروا إلى نصيحة الإمام العالم الورح الذي يستقيم على الكتاب والسنة، به تنصلح كل الدنيا. قال: أي بني، إنكم لن تلقوا أحدا من العرب ولا من المعاهدين إلا كان لكم عليهم حقا، هذا أصل الدين إلى يوم القيامة. استفاد المؤمنون من هذا الإمام، أصل الدين. فقال لهم: أنا فعلت، معنى الكلام، بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، حفظت للأمة هذا الدين ليكونوا على الصراط المستقيم. لا تنظروا إلى المال، انظروا إلى ما فتح الله به عليه في إصلاح هذا الدين. أي بني، إنكم لن تلقوا أحدا من العرب ولا من المعاهدين غير المسلمين إلا كان لكم عليه حقا، أي بما فعل أبوكم. أي بني، إن أمامكم ميلا بين أمرين، بين أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار، وأن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة. فكان أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة أحب إليه من أن تستغنوا ويدخلوا النار. قوموا عصمكم الله. قال الإمام الأصبهاني: لما تولى الخلافة كان عنده أزواج تركهم، لم يجامعهم إلى أن توفاه الله، من شدة عظم هذا الأمر. قلت روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي رواية الترمذي: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير وقال حديث حسن صحيح، حديث صحيح. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، قال صلى الله عليه وسلم: الحسب المال والكرم التقوى. فالحسب هو مال الدنيا الحاصل به من الجاه والصيت والمنصب، والكرم المعتبر في العاقبة المترتب عليه الإكرام بالدرجات عند الله. قال في تحفة الأحوذي بشرح الترمذي، قال الطيبي: الحسب ما يعد من مآثره ومآثر آبائه من المال والمنصب، والكرم الجمع بين أنواع الخير والشرف والفضائل، وهذا بحسب اللغة. فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو المتعارف بين الناس وعند الله، أي ليس الحسب عند الناس للفقير حيث لا يوقروا ولا يحتفى به، بل كل الحسب عندهم من رزق الثروة ووقر في العيون، وذو الفضل والشرف عند الناس لا يعد كريما عند الله. وإنما الكريم عنده من ارتدى برداء التقوى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من حسب الرجل اتقاء ثوبيه. قال الله تعالى: يا بني، يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه، يعني دينه الشرعي الحق وخلقه الكريم للسليم الكريم، فزوجوه ندبا مؤكدا، بل إن دعت الحاجة وجب عليكم ذلك، إلا تفعلوا، أي لو لم تفعلوا ذلك وما أمرتكم به تكن، أي تحدث فتنة، تحدث فتنة وفساد شديد، فتهيج الفتن وتثور المحن. قال وفي رواية: وفساد عريض، فتنة في الأرض وفساد. والفساد الخروج عن حال الاستقامة النافعة المعينة على العفاف، وفساد عريض، فإنكم إن لم ترغبوا في الخلق الحسن والدين المرضي الموجبين للصلاح والاستقامة، ورغبتم في مجرد المال والمنصب والحسب الجالب للطغيان الذي يجر إلى البغي والفساد والضلال، تكن فتنة كبرى، فتهيج الفتن وتثور المحن، وضد الفساد الصلاح، وهو الحصول على الحال المستقيم النافع. قلت: فتوجب على أولياء الأمور، فكلهم راع وكلهم مسؤول عن رعيته، من الخادم إلى فوقه، أن يظفر بالشباب الصالح، بالشاب الصالح ذي التقوى والصلاح والورع، والذي به تحصل الصحة الإنجابية والنشء الطيب، أولها صلاح الخلق والمعاملات، يتعامل مع أهله بحب لا بشراسة وحيوانية، هذا لا يستقيم، هذا يفسد الأمة. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، النشء الطيب والحياة الطيبة، وكذلك توجب على الشباب الظفر بالزوجة الصالحة. قال الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال في الجامع لأحكام القرآن، قال الحسن البصري: حسنة الدنيا العلم والعبادة، أولها يعني حسنة الدنيا ابتداء العلم والعبادة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واللفظ يقتضي كل الحسنات، وهذا صحيح عموم كلي، لأنها حسنة نكرة في سياق الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كقوله من يرد الله به خيرا نكرة في كل خير، من يرد الله به خيرا يفقهه في كل شيء، فهو محتمل. قال في سياق الدعاء: فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات. وقيل: حسنة الدنيا الزوجة الصالحة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني أن المرأة يتزوجها الرجال لهذه الصفات الأربع، وأوجبها وأفرضها الدين والتقوى والصلاح، لأنه به تنصلح المنظومة الأسرية والبلدان والأوطان، هي جملة من الأسر، فالأوطان جملة من الأسر، فالسبيل إلى صلاح الأوطان تقوى الزوج والزوجة ليثمر إصلاح الدين والدنيا. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه وصححه المجد في المنتقى، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. من حديث أنس بن مالك قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة، يعني من كان مستطيعاً لنفقات الزواج، وينهى عن التبتل، يعني عدم الزواج والإعراض عنه، ينهى عنه نهياً شديداً، ويقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. قلت: في هذا الحديث جملة من الفوائد، أولها رغبة النبي صلى الله عليه وسلم على التزويج وكثرة الإنجاب والأولاد الصالحين الذين ينفعون أنفسهم وأهليهم والمسلمين جميعا إن كانوا صالحين وكان أبوهما صالحا. وثانيها الترغيب في تزويج المرأة الصالحة الدينة الودود الرحيمة بذات اللطف والحنان والأخلاق الحسنة ومكارم الصفات. والفائدة الثالثة، قلت: إنه صلى الله عليه وسلم يباهي أمته بكثرتهم الصالحة الأنبياء يوم القيامة، فهذه أمور حث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بها. الفائدة الرابعة، هذه الفوائد وأهمها فقه هذا الحديث وبيان معناه، وأول ما يقال هنا إن هذا الحديث ليس على عمومه من ناحية الزواج ابتداء، بل هو عموم مخصوص، وأول ما يخصه الإجماع الذي نقله أئمة الهدى سلفا وخلفا، أن إجماعهم على الزواج والنكاح سنة مستحبة وليست فرضا لازما، وأن قوله تزوجوا الأصل فيه الأمر للوجوب، ولكن صرفه هذا الإجماع من الوجوب إلى الندب والاستحباب. هذا في مسألة الزواج وعدم الزواج، أما كل الصفات التي قلتها فهي مستقيمة لا صرف لها عن ظاهرها. فقال صرفه هذا الإجماع من الوجوب إلى الندب والاستحباب. نقل الإجماع النووي وابن قدامة وابن حزم وشيخ الإسلام وغيرهم. وثاني ما يقال في هذه الفوائد من هذا الفقه بيان أن كثرة الأولاد محكومة بالفهم الصحيح. فالقاعدة الكلية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والمراد هنا أن المكاثرة المرادة في هذا الحديث هي كثرة العلم والفهم والبصيرة والوعي والإدراك والفقه، ومن لوازم ذلك كله النظر إلى الكيف لا إلى الكم، وهذا يعرف بالقدرة والقوة على تربية الأولاد وتحصينهم ابتداء بتقوى الله ثم بالقدرات المادية. فمن كان عنده 8 أولاد وهو محدود الدخل لا يقوى على إتقان تربيتهم وتعليمهم من علوم الدين والدنيا. أما الذي عنده القدرة المادية وهو حسن وخير في ذلك، ولو كان عنده 10 من الأولاد فهو على ظاهر الحديث بالتكاثر وكثرة الإنجاب. ومن ثم فالتباهي والإكثار المراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم أراد أن يكاثر بأمته الموحدين المحصنين بجودة العلوم الشرعية. فيأتي الولد ذكرا كان أو أنثى يوم القيامة وقد توفاه الله على الإيمان والتقوى وكان أبوهما صالحا، الإيمان والتقوى والعلم ومعرفة الحلال والحرام والحق والباطل. الرجل اليوم ويكون صديقا للشيخ يقع في الحرام، وبعد أن يقع في الحرام يا شيخ حصل كذا، قبل أن تدخل في المسألة سل شيخك لا إله إلا الله، أمر عظيم. ومعرفة الحلال والحرام والحق والباطل والسنة والبدعة وحفظ كتاب الله والعمل به. فالإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الإنجاب فقد جوز للأمة العزل، كما في حديث البخاري ومسلم عن حديث جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. فهو إقرار من الله وإقرار من رسول الله. والعزل اليوم هو تنظيم النسل. يأتي امرأة ورجل من طلبة العلم فأرادوا تأجيل الإنجاب إلى 6-7 سنين حتى يتعلم، هذا خير عظيم ولا يخالف الحديث، لأنهم فهموا وعلموا، أراد أن ينجب أولادهما على علم. من يرد الله به خيرا يفقهه فيه. فالعزل لا حرج فيه، بل من السنة، بل من الفقه، بل من الفهم السليم. فقد جوز النبي كذا وكذا وكذا، قل له. فرجع الأمر إلى الكيف لا إلى الكم. وإن كان الكم مع الكيف والقدرة والإمكانية هو ظاهر الأحاديث وجملة المقاصد الشرعية، جلب المصالح ودفع المفاسد، هذا أصل المصالح الشرعية. إذا تفقهت أنجبت أولادا لهم وعي وإدراك وفهم. وجملة المقاصد الشرعية جلب المصالح ودفع المفاسد. ومن أعظم المصالح أن ينصلح رجال الأمة ونساؤها في كل مجالاتها العلمية والفكرية والعقلية والصحية والبدنية، وقوة الإنجاب العلمية في المجالات في الدين والدنيا كلها. وهذا يتطلب مزيدا من المال، مزيدا من الكفاءات، مزيدا من الفقه، مزيدا من البصيرة، مزيدا من الوعي، مزيدا من الإدراك. وضابط ذلك كله ودعامته قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال عز وجل: العليم الحكيم الخبير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.